والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قانتات تائبات عابدات سائحات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات تيبات وأبكارا تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا يا وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنت